بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثامن عشر من شهر محرم عام 2400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 26 بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن ندخل في الدرس نقف وقفة قصيرة مع قراءة الإمام في الركعة الأولى، حيث قرأ قول الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الناس طائفتان، والناس قسمان في الدنيا وقسمان في الآخرة. قسم استعبدته شهوته فلا يعرف إلا حياته الدنيا، وظن أنه خلق لهذا ونسي الآخرة، مع أنه يرى الناس يرحلون إلى الآخرة، فإذا رحل أناس مثله في الخلق والوجود فما عساه أن يفعل، لا بد من رحيله، لكنه ينسى أو يتناسى، والشيطان يوسوس له ويزخرف له ويسوف له التوبة والعمل الصالح، فيتجاوز الحد الذي حده رب العالمين. فإن الطغيان صفة من صفات الإنسان إذا رأى أنه قد استغنى عن خالقه عز وجل، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. عندما يعطي الله عز وجل الإنسان مالا أو يعطيه جاها أو يعطيه صحة يظن أنه قد استغنى عن ربه عز وجل، فيطغى، يتجاوز الحد، ويظن أنه ليس عبدا لخالقه. لكن ما هو المصير وما هي النهاية؟ فليفعل ما يشاء وليتمتع ما يشاء، ثم عودته إلى الله. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، هي المسكن، هي العودة، هي الرجوع، هي المآب لمن طغى وآثر الدنيا. وكم في الأرض من يطغى، وكم في الأرض من تغره الحياة الدنيا وهو خاسر بكل المقاييس، وإن ظن أنه رابح فإن الخسارة ليس أن تخسر المال، ولا أن تخسر الصحة، ولا أن تخسر الجاه، هذه كلها قيم عاجلة تنتهي شاء صاحبها أم لم يشأ. المال ينتهي وصاحبه يرحل، والجاه ينتهي وصاحبه يرحل، والصحة تنتهي وصاحبها يرحل، لكن الخسارة ما بعد الرحيل هي أن تكون نهايتك إلى جهنم وساءت مصيرا، هذه نعوذ بالله الشقاء. فإن الإنسان في الدنيا ميزان خسارته ميزان دنيوي مادي، لكن الخسارة العظمى أن تخسر نفسك، وأن ينكشف ذلك لك بعد الرحيل، لا ينكشف وأنت في الحياة الدنيا. لكن القسم المقابل لهذا القسم: وأما من خاف مقام ربه، كلما أرادت نفسه أن تدفعه لمعصية الله تذكر الوقوف بين يدي الله، وتذكر المصير، وتذكر العقاب، وتذكر النار وسلاسلها وأغلالها فيمتنع عن معصية الله. ليس هناك من يراقبه ولا من يمنعه من البشر، إنما يمنعه إيمانه، إنما يمنعه خوفه من الله. وهذا له علاقة بدرس اليوم، فإن درسنا يتعلق بالخوف، خوفه من مقام الله، خوفه من وقوفه بين يدي خالقه، خوفه من النهاية المؤلمة تمنعه من معصية الله وتدفعه للمسارعة إلى طاعة الله. هذا الفريق الآخر، الفريق الناجي، الفريق الفائز. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، النفس تهوى، وتهوى الفساد، وتهوى الحرام، وتهوى الظلم، وتهوى الانتقام، وتهوى الاستكبار، وتهوى الاستعلاء. هذا من طبيعة النفس، فإن الإنسان كان ظلوما جهولا، لكن عندما تريد أن تهوى يمنعها صاحبها، يردها ويمنعها من الظلم، يمنعها من الطغيان، يمنعها من الفساد، يمنعها من المعصية، ويدفعها إلى طاعة الله خوفا من مقام ربه عز وجل. وأما من خاف مقام ربه فهو يراقب الله، إن دخل بيته يراقب الله، وإن اختفى عن أعين الناس يراقب الله، وإن خرج من بيته يراقب الله، وإن ذهب إلى عمله يراقب الله، وإن ذهب إلى تجارته يراقب الله. فالله حاضر في قلبه في كل مكان، لا ينسى خالقه عز وجل. هذا الذي يستحق المأوى، أن تكون جنات النعيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كل من مات قد انكشف له الستار، من طغى انكشف له الستار، وقد بدأ في عذاب الله بعد موته. وإن كان نهى النفس عن الهوى انكشف الستار، فإنه ما من إنسان يموت إلا ويرى مقعده من الجنة أو النار منذ يموت. وكلنا سنموت، الإنسان أحيانا ينخدع بالعافية، وينخدع بالمال، وينخدع بالجاه، ينخدع، وهذا من الشيطان. وإلا فإن الإنسان العاقل ينظر كم جيلا سبقنا وهم أصحاب أموال وأصحاب جاه وأصحاب صحة، أين هم؟ رحلوا، ونحن راحلون، وستأتي أجيال بعدنا تذكرنا وربما لا تذكرنا. كم عاش على ظهر الأرض من أناس؟ ملايين بلايين، لا تعد ولا تحصى. أين هم الآن؟ أسير أسراء أعمالهم. مر على هذه المقابر الصامتة التي لا تسمع لها حسا ولا صوتا، إن في داخلها أصواتا. مر النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من أصحابه بقبرين فراغت دابته فكاد أن يسقط عنها، فأمسك بزمامها عليه الصلاة والسلام، ثم قال لأصحابه: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: لا يا رسول الله. كشف الله له الحجاب فأسمعه أصوات المعذبين، فقال على قبرين أمامه: إنهما ليعذبان ويصيحان. والدابة سمعت صوتهما، فإن الإنسان إذا عذب في القبر يصيح صيحة يسمعه من يليه إلا الثقلين، الإنس والجن، تسمعه الدواب والحيوانات، تسمعه صوت المعذب. لهذا قال ابن تيمية رحمه الله: إن في الشام عند مقابر اليهود إذا كانت الدابة أمسكت لم تستطع أن تخرج ما في داخلها من فضلات، ذهبوا بها إلى قبور اليهود فتسمع أصواتهم وهم يعذبون فتسهل من شدة ما تسمع من صوت المعذب. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت الرجلين يعذبان، فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فهذان العملان من أسباب عذاب القبر. إذن الإنسان لا يظن أن هذه القبور صامتة ولا حراك بها، القبور مملوءة إما خيرا وإما شرا، وأصحابها ينعمون أو يعذبون، وأنت عما قليل ستكون واحدا من أصحاب هذه القبور. لا تنخدع بعافيتك ولا بمالك ولا بجاهك ولا بأولادك، الموت لا يعرف هذه القيم ولا هذه الجوانب، يأخذ الغني ويأخذ الفقير، ويأخذ صاحب الجاه ويأخذ الإنسان الذي ليس عنده جاه، ولا يبقي أحد. فإذا عندما نسمع كلام الله عز وجل ونحن منصتون خلف الإمام ينبغي أن نستحضر معاني هذا الكلام، فإنه كلام رب العالمين، والمخاطب به أنت أيها المسلم، أمرت أن تقف خاشعا واقفا على قدميك في حالة خشوع وخضوع، والقارئ يقرأ كلام رب العالمين. لماذا؟ لتستمع، لأن العقل يصبغ بما يسمع، والعقل يهذب أو يقذر بما يسمع. هذا الذهن إن سمع خيرا فإنه يهذبه وينظفه، وإن سمع شرا فإنه يعلق به من أوساخ ما يسمع. فاحرص ألا تسمع إلا الخير. فالقرآن يتلى وأنت في الصلاة، والمقصود أن تسمع، وتسمع لتعتبر وتتذكر، فإن الشيطان إذا وقفت بين يدي الله عز وجل أشغلك وأخرجك حتى يقرأ الإمام وتنتهي الصلاة ولا تدري ماذا قرأ الإمام، وهذا من الشيطان. نسأل الله أن يفتح قلوبنا وقلوبكم للخير، إنه سميع مجيب. ونبدأ في قراءة الكتاب وشرح كلام الشارح رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر إلا لخوف من الناس، فهذا محرم، وهو الذي نزلت فيه الآية المترجم لها، وهو الذي جاء فيه الحديث: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره؟ فيقول: يا ربي خشيت الناس، فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى. رواه أحمد. هذا الباب قد عنون له المؤلف رحمه الله بقوله: باب، في قوله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وهذا الباب عقده المصنف بعد باب الذي أورده في: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ذكر الحب وأنه من أعمال القلب، ولا يجوز صرف الحب الذي فيه خضوع وتذلل إلا لله عز وجل. ثم عقبه بالباب الثاني رحمه الله، وهو باب: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هذه الآية نزلت والمسلمون قليلون، أقلة في المدينة المنورة، وكان المشركون يحيطون بهم من كل مكان، فأحيانا تشاع الإشاعات عن قوة الكفار واستعداد الكفار وعزم الكفار على حرب الصحابة رضي الله عنهم، فتدخل الإشاعات فتتأثر بها بعض النفوس، فأنزل الله عز وجل هذه الآية يثبت فيها قلوب المؤمنين، فيقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم من أوليائه الكفار، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا شرط، إن كنت شرط الإيمان ألا تخاف إلا من الله. فالكون كله بيد الله، الرزق بيد الله، والحياة بيد الله، والعطاء بيد الله، والمنع بيد الله، ولحكمة يأذن الله عز وجل للمخلوق أن يكون سببا في هذا كله، وإلا فالإنسان لا يستطيع أن يفعل إلا إذا أراد الله عز وجل. فيقول الله: إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه. العلماء قالوا هنا: محذوف تقديره يخوفكم أولياءه. من هم أولياؤه؟ الكفار، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشارح ذكر أن الخوف أربعة أقسام: خوف شركي، وهو أن تخاف من غير الله أن يصيبك بمرض، أو أن يصيبك بفقر، أو أن ينزع منك عافية. هذا اعتقاد يؤدي إلى الشرك، لأن المرض بيد الله، والمال والفقر والغنى بيد الله، ولا يستطيع البشر أن يؤذيك إلا بإرادة الله. فالذي يعتقد أن المخلوق يستطيع أن يؤذيه بدون إرادة الله فإن هذا شرك، وسماه الشارح خوف السر. الخوف الثاني هو هذا، خوف في العمل، أن تمتنع عن العمل الذي أمرك الله به خوف الناس، فتترك الجهاد في سبيل الله، وتترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوف الناس. هذا خوف من الكبائر، هذا الخوف حرام، فذلك شرك. أما هذا فإنه الخوف المحرم. وسيذكر خوفين آخرين: خوف من مقام الله عز وجل، من عذاب الله، والخوف الرابع خوف طبيعي يلحق الإنسان. فهذا أنواع الخوف، أربعة أنواع: خوف شركي، وهو أن تعتقد أن أحدا من خلق الله يستطيع استقلالا أن يؤذيك، وأن يلحق بك المرض، أو أن ينزع منك العافية، أو أن ينزع منك المال، أو أن يميتك. هذا الاعتقاد هو اعتقاد شركي. والمحرم أن تمتنع من ما أمرك الله به خوفا من الناس، فهذا هو خوف حرام. أما الخوف الثالث فهو الخوف المشروع، وهو أن تخاف عذاب الله، تتذكر عذاب الله، تتذكر لقاء الله، تخاف من مقام الله يوم القيامة. أما الخوف الطبيعي فلا يخلو منه إنسان، ولا يعاقب عليه إنسان، لأنه لا حيلة للإنسان فيه. لهذا عندما قال عز وجل عن موسى عليه السلام عندما خرج من فرعون: فخرج منها خائفا يترقب، وهو رسول الله. فالخوف الطبيعي أمر عادي، ليس هو خوفا شركيا ولا خوفا محرما، بل خوف لا يلحق صاحبه إثم. نعم. هنا يقول: يوم القيامة إذا رأى الإنسان المنكر فلم ينكر، فإن الله يوم القيامة يسأله. لكن لفظ الحديث ليس هو هذا، لفظ الحديث أنه يقول أن الله إذا لقنه حجته يقول: يا ربي خفت الناس ورجوتك، أو يقول: وثقت بك وخفت الناس. لا يقول، يعني هنا يقول إن لقنه الله حجته يقول: يا ربي وثقت فيك وخفت الناس، لكن هنا يقول: إياي كنت حق أن تخشى إذا قال خشيت الناس. فالله يقول: كان ينبغي أن لا تخشى إلا مني. لكن هل يعني أن الإنسان، كيف طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أن تأمر بالمعروف بالطريقة المعروفة، لا تتعدى. لهذا قال ابن تيمية رحمه الله: الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة أقسام: قسم يأمرون بالمعروف بالطريق المنكر، وهو إيذاء الناس وجرح الناس والإساءة إلى الناس، ويظن أنه يأمر بالمعروف. قال: هذا قد تجاوز وقد أخطأ. وأناس تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراعاة لخاطر الناس. قال: هذان متقابلان، لكن من وفق يأمر بالمعروف بالطريق الحسن، باللين مع الناس، بألا يجرح الناس، بألا يؤذي الناس، أن يشعروا بأنه يحبهم ويحب لهم الخير، لا يروا منه أنه إنسان كاره لهم وأنه يؤذيهم. ما هناك إنسان يحب أن تؤذيه وتعطيه مالا أو تعطيه شيئا، لأنه له كرامة وله مشاعر وله أحاسيس، فينبغي أن تترفق به. عندما بعث الله عز وجل موسى وهارون إلى أشد الناس عتوا وتجبرا وظلما وهو فرعون، قال الله عز وجل وهو يعلم أن فرعون لن يسلم، لأن الله يعلم الغيب عز وجل، لكن الله يشرع، فقولا له قولا لينا، وهذا مع أعتى البشرية، لعله يذكر أو يخشى. فالمسلم ينبغي أن يكون هذا منهجه، الأمر بالمعروف بالخلق الحسن والصبر على الناس والتأني وعدم الاستعجال وإصدار الأحكام. بعض الأشخاص سريع، إذا أمر بمعروف يريد أنه يغير الآن. لا، النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما كل يوم يأمرهم بالمعروف، وما استعجل عليهم، وهو أفصح الناس وأرحم الناس وأبلغ الناس وأعرف الناس بنفوس الناس، ما استعجل عليهم، ما قال عندما أمرهم بالمعروف فامتنعوا دعا عليهم، لا، ترفق بهم في اليوم الثاني والثالث والعاشر والمئة والألف. فهكذا المسلم يأمر بالمعروف بالرفق واللين والانتظار، ويكون هدفه أن ينقذ أخاه، ليس هدفه أن يؤذيه أو أن يجرحه. هذه آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. الثالث، خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة، وهو الذي قال الله فيه ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال تعالى قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، وقال تعالى ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان، ونسبة الأول إليه كنسبة الإسلام إلى الإحسان، وإنما يكون محمودا إذا لم يوقع في القنوط واليأس من روح الله. ولهذا قال شيخ الإسلام هذا الخوف ما حجزك عن معاصي الله، فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه. هنا يذكر عز وجل صفات المؤمنين أنهم يخافون مقام الله، وأن لمن خاف مقام الله له جنتان، وقول المؤمنين إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي خائفين، فلا يجتمع خوف الدنيا وخوف الآخرة، لكن من أمن في الدنيا فإنه يخاف في الآخرة، ومن خاف من الله في الدنيا فإن الله يأمنه في الآخرة. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله أن الخوف الشرعي ما حجزك عن معصية الله. ماذا أراد بهذا الكلام؟ أراد أن هناك بعض الطوائف من الصوفية يبلغ بهم الخوف حتى يخرجوا عن تفكيرهم وعن صوابهم، ويصبح أحدهم يتكلم بكلام لا يدري ماذا يقول من شدة الخوف، فقال هذا خوف ضعيف، خوف مبتدع. الخوف الشرعي أن تخاف من الله وأن تبقى تشعر بنفسك وتضبط نفسك وتمتنع عن معصية الله. أما الخوف الذي يفقدك صوابك ويفقدك عقلك وتظن أن هذا هو الخوف الشرعي، لا. كذلك الحب، بعض المتصوفة إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتفض حتى يغيب عن وعيه، وهذا ليس حبا شرعيا، هذا حب مبتدع. فإن أكمل المحبين وأكمل الخائفين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاله هو المقياس. فهل كان حبه لله يخرجه عن دائرة عقله؟ لا. هل كان خوفه من الله يخرجه عن دائرة عقله؟ لا. فهو النموذج الصحيح نبينا عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء زادوا في الخوف حتى أصبح بعضهم يضطرب حتى يغمى عليه، وليس هذا خوفا شرعيا، هذا خوف تعودوا عليه، ربوا أنفسهم عليه، ليس صفة جاءتهم بدون اختيارهم، بل صفة هم تعودوها حتى أصبحت ملازمة لهم. فالخوف هو ما حجزك عن معصية الله، وما زاد عن ذلك فلا حاجة إليه، هذا هو الخوف الشرعي. نعم. بقي قسم رابع وهو الخوف الطبيعي، كالخوف من عدو وسبع وهدم وغرق ونحو ذلك، فهذا لا يذم، وهو الذي ذكره الله عن موسى عليه الصلاة والسلام في قوله: فخرج منها خائفا يترقب. هنا يذكر هذه الآية ويأتي بموسى عليه السلام كنموذج، فأنه خرج من مصر خائفا يترقب، هذا الخوف الطبيعي الذي لا يعاتب صاحبه ولا يعاقب. فالخوف من الهدم أو الغرق أو الدواب أو الحيات أو الثعابين، هذا خوف طبيعي يلحق الإنسان، فهذا خوف لا يذم صاحبه ولا يؤجر. نعم. إذا تبين هذا فمعنى قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه ويوهمكم أنهم ذو بأس وشدة. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي فإذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا على الله فإنه كافيكم وناصركم عليهم، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، إلى قوله: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عندما قال بعض الناس للرسول عليه الصلاة والسلام: إن قريشا قد جمعت لكم وإنها ستأتيكم مرة أخرى، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: كلمة قالها محمد عليه الصلاة والسلام عندما قال الناس له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها إبراهيم عندما ألقي في النار، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن استشعار المسلم بأن الله حسبه وكافيه يقوي من قلبه، ويعتقد ويؤمن بأن الله معه، وأن الله يرعاه، وأن الله يحفظه إذا وفى هو بالشرط. فشرط ذلك الإيمان والخوف من الله واعتقاد أن الكون كله بيد الله. الإنسان قد يبتلى وقد يعرض له البلاء، لكنه يعتقد أن هذا الابتلاء بإرادة الله. كم أوذي من الأنبياء فصبروا، لا يعني أن الإنسان إذا كان مؤمنا صالحا لا يلحقه بلاء، لا، قد يبتلى من أقربائه، قد يبتلى من جاره، قد يبتلى من أصدقائه، يعرض له البلاء، لكنه يعلم أن هذا البلاء زيادة في درجته عند الله، وأن من يؤذيك زيادة في عقابه عند الله، ولك قدوة وأسوة في أنبياء الله ورسله، فإنه ما من نبي إلا قد أوذي وابتلي. النبي يبتلى بأبيه، والنبي يبتلى بولده، والنبي يبتلى بزوجته، والنبي يبتلى في نفسه بالمرض. فالابتلاء سنة الله في خلقه، والإنسان يبتلى على قدر دينه، والله يعينك إن صبرت أعانك وصبرك، وكانت النهاية لك عند الله عز وجل، لأن الدنيا دار ابتلاء، دار عمل، لا بد فيها من الابتلاء. لكن متى يكون الثواب؟ بعد الموت. متى تنكشف الحقيقة؟ بعد الموت، كما قال تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة وانكشف الغطاء قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. فإذا جاء الموت انكشف، لكن ما ينفعك بعد أن ينكشف الغطاء أن تعود؟ لا تعود. فإذا الإنسان قد يبتلى، فعليه أن يصبر ويحتسب عند الله عز وجل، فمن يصبر، من يتصبر يصبره الله. فالإنسان إذا نزل به بلاء مصيبة في قريب له، في مال له، في صحته، يصبر يتصبر، والله يعينه ويصبره عز وجل ويعوضه خيرا مما أخذ منه. فإن الدنيا لو كانت عند الله تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، لكن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. ولهذا قد منعها نبيه وخليله ومصطفاه عليه الصلاة والسلام، فكان ينام على حصير أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، وكان يمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيت سيد البشر نار على طعام، إنما كان طعامه عليه الصلاة والسلام الأسودان التمر والماء. هذا سيد البشر، خيرة الخلق، لو أراد الرسول أن تكون له جنات وأنهار لكانت، لكنه آثر الآخرة ورحل، لو تمتع بها ثم مات. فهكذا الإنسان لا ينبغي له أن يستعجل الطيبات في الدنيا، إن فاته في الدنيا شيء فإنه لا يفوته عند الله ذلك الشيء. فعلى الإنسان أن يصبر وأن يسأل الله عز وجل العون والسداد والتوفيق. وهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. استعن بالله في كل أمور حياتك، استعن بالله على الصلاة، واستعن بالله على أذى الناس، واستعن بالله على تربية أولادك، واستعن بالله على ترك الحرام، واستعن بالله في كل شيء. إياك نعبد وإياك نستعين يحدد دينك وتوجهك وعقيدتك، لا تستعن إلا بالذي خلقك، فاعبده واستعنه واستعن به عز وجل. فهذا يعني هو علاج لما يحدث من الخوف في قلوب الناس، والشيطان حريص على زرع الخوف. الكون بيد من؟ من يدير الكون؟ من رب الكون؟ هل مع الله أحد يدبر الكون؟ لا، لا تعتقد أن مع الله أحد يدبر الكون، الكون له وحده. لا يدبر الكون إلا الله، لا يرعى الخلق إلا الله. لكن الإنسان عندما يرى أحيانا بعض الصالحين فقير، أو يراه مريض، أو يراه مبتلى، يأتيه أحيانا وساوس. لا تأتيك الوساوس، هذه سنة الله عز وجل. ألا تقرأ القرآن؟ ألا تعرف التاريخ؟ هذه كلها تعطيك الجواب. القرآن يعلمك أن الابتلاء سنة الله في المصطفين الأخيار، فهذا يثبتك على طاعة الله. وإن فاتك في الدنيا رزق فإنه معد لك في الآخرة، فقد جاء في الحديث: ما من إنسان أو مسلم يدعو الله بدعوة إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يعطيه ما سأل، وإما أن يدخرها له عنده في الآخرة، وإما أن يمنع عنه من السوء مثلها. أنت ما تدري، تدعو لكن لا تدري ماذا يحدث. الله الذي يصرف أمرك، الله الذي يرعاك، ربما لو أعطاك ما طلبت قد تطلب المال فيعطيك، ربما لا تأتي إلى بيت الله، لا تأتي، لأن المال يطغي. كم من إنسان كان فقيرا فأعطاه الله مالا فتغير الحال وتبدل الحال وتنكر لخالقه وترك عبادة الله وصار في طريق الشيطان حتى هلك، ماذا نفعه؟ لا شيء. فإذا أمرك بيد الله، من رحمة الله بالعبد أنه يرعاه ويحفظه ويمنعه الشهوات، كما يمنع أحدكم مريضه. لا تظن أن الله إذا منعك من الدنيا أنه لا يحبك، لا، إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه. لكن لا يعني أن من أعطاه الله المال والدنيا لا يحبه، لا، المال قد يعطيه الله عز وجل للصالحين. فصحابة رسول الله منهم من كان ماله لا يقسم إلا بالفؤوس، وهو من العشرة الذين بشروا بالجنة. وهذا سليمان بن داود أعطاه الله ملكا لم يعطيه أحدا قبله ولا بعده، وهو من أنبياء الله. فليس معنى أن الإنسان إذا أعطاه الله المال لا يحبه، لا، لكن انظر في ماذا يفعل في هذا المال، فإن صرفه في وجوه الشر فاعلم أن الله لا يحبه. وأعطاه الله المال ليزداد عذابه في الآخرة. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم ليزدادوا خيرا، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فإذا المال قد يكون في يد صاحبه نعمة وقد يكون نقمة، والفقر قد يكون نعمة وقد يكون نقمة. بعض الأشخاص إذا افتقر آذى الناس وسرق الأموال واحتال على الأموال، فهذا قد يكون خيرا وقد يكون شرا، وهذا قد يكون خيرا وقد يكون شرا. والعبرة بكيفية التعامل مع هذا، كيف تتعامل مع الغنى وكيف تتعامل مع الفقر. ليس العبرة بالغنى أو الفقر، إنما العبرة بطريقة التعامل مع هذين الحالين. نعم. وقال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال ابن كثير وقال ابن القيم: ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر، فأخبر تعالى أن هذا من كيده وتخويفه، ونهانا أن نخافهم. قال: والمعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه. قال قتادة: يعظمهم في صدوركم. ولهذا قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمان العبد قوي خوفه منهم. قلت هنا يقول رحمه الله ابن القيم أن زيادة الإيمان تمنعك من الخوف من غير الله، لكن إن ضعف الإيمان بدأ الإنسان يخاف من الخلق ويظن أن الخلق هم الذين يتصرفون في الكون، فيترك واجبات الله ويترك دين الله خوفا من الناس، وهذا ضعف إيمان. الإنسان المؤمن لا يترك ما أوجبه الله عليه خوف الناس، لأن الله أمرك بألا تخاف إلا منه عز وجل، وأمرك بأوامر أن تفعلها في حياتك، ونهاك عن نواهي ألا تفعلها في حياتك. فإن تركت الأوامر خوف الناس فقد أشركت مع الله عز وجل. فالإيمان إذا زاد إيمانك بخالقك واعتقادك على الله واعتمادك عليه وثقتك في الله زال من قلبك الخوف. لكن إذا فرغ القلب من الإيمان تعلق بغير الخالق خوفا ورجاء وحبا وتعظيما وتقربا، وهذا بحسب نقص الإيمان، فزيادة الإيمان تمنع هذا كله. الصحابة رضي الله عنهم كانوا عددا قليلا، وكانت الأرض كلها تموج بالكفار، ومعهم العدد والعدة والسلاح والغنى، والصحابة كانوا فقراء. عندما دخل ربعي على رستم، رستم كان قائد جيش الفرس، وربعي راح للتفاوض معهم، فقال رستم: افرشوا الفراش. فرشوا فراشا مد البصر، ووضعوا عليه من الأثاث والمتع والحرير ما يبهر الناظر. فجاء ربعي وهو سيفه ليس عليه غمد، ملفوف في خرقة، فأخذ يمشي على البساط. أولا دخل بفرسه حتى ربطها في بعض الوسائد، واحتقر هذا الوضع، قلبه معلق بالخالق، ما هي التنافس وما هو الفراش وما هو الحرير، قلب معلق بخالق الكون. فدخل بالرمح ويمزق الفراش ويمشي على الرمح حتى اقترب من رستم، فقال: ما الذي جاء بكم؟ قال: الله أخرجنا أو جاء بنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كلام الإيمان، كلام المؤمن المتعلق قلبه بخالق. لو كان قلبه ضعيف ربما يغشى عليه من شدة ما يرى أو من هول ما يرى من كثرة الجند المحيطة بهذا القائد وهذا القائد العسكري لهذا الجيش، لكن قلب معلق بالخالق لا يخيفه ما يرى. لو كان سيخاف مما يرى ما خرج من المدينة، بقي فيها. فالإيمان، قوة الإيمان تضعف نظرتك إلى بهرج الدنيا وعظمة ما ترى. كل هذه مظاهر، والكون بيد رب هذه الأشياء. الإنسان مخلوق، وإن ظهر أنه قادر وإن ظهر أنه غني، ما هناك أحد في البشر غني، الناس كلهم فقراء. الغني الذي لا يحتاج غيره، من من البشر لا يحتاج غيره؟ لا أحد. كل إنسان محتاج للآخرين مهما زاد ماله ومهما على سلطانه، فالغني هو الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالإيمان يجعل الإنسان لا يخاف إلا من الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يعظم إلا الله، ولا يخضع إلا لله. هذا هو الإيمان. فإذا ضعف القلب، ضعف الإيمان في القلب، تعلق بغير الخالق وخاف من غير الخالق وعظم غير الخالق. وهذا المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب ليعلمنا أن الخوف من المخلوق يناقض التوحيد. فإن الكتاب اسمه كتاب التوحيد، أورد فيه مسائل التوحيد ومسائل الشرك. قال: من مسائل التوحيد ألا تخاف إلا من الله، ومن مسائل الشرك أن تخاف من المخلوق. فهذا يعلمنا رحمه الله في هذا الكتاب، وهو كتاب لم يؤلف مثله قبلا أو قبله مثله، ولم يلحقه غيره رحمه الله. كتاب يصفي التوحيد، يعلمنا التوحيد، ونحمد الله عز وجل أننا نعيش في ديار التوحيد. لو خرج الإنسان لرأى نماذج الشرك وصور الشرك التي تهبط بقيمة الإنسان، حتى إن قلبه يتعلق بالمخلوق الميت الذي هو أسير لأعماله، هو محتاج إلى من يدعو له يتصدق عليه. ترى الحي يخاف من هذا الميت ويتقرب إليه ويذبح إليه ويتمسح بقبره. لا تجد مدينة ولا قرية إلا وفيها هذه المظاهر الشركية. فهذه نعمة نعيشها، نسأل الله عز وجل أن ينشرها وأن يوسع دائرتها في العالم الإسلامي. فإن التوحيد هو قاعدة الدين، إذا زال التوحيد فإن الدين كله يزول. توحد الخالق في قلبك، في سلوكك، في عملك، في معاملتك، في أخلاقك، توحد الله. لا ترى إلا الله، لا تعظم إلا الله، لا تخاف إلا الله، لا تحب إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله. فهذا هو التوحيد، وهذا يضاد التوحيد أو ينقص التوحيد بحسب ما يقع في قلبك من الخوف. نعم. قلت: فأمر تعالى بإخلاص هذا الخوف له، وأخبر أن ذلك شرط في الإيمان، فمن لم يأتي به لم يأتي بالإيمان الواجب، ففيه أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. هنا يقول رحمه الله أن الله أمر بالإخلاص في هذا الخوف، وأخبر أنه شرط في الإيمان، من لم يأتي به لم يأتي بالإيمان الواجب. فإن الإنسان يجب عليه إيمان محدد، هذا الإيمان هو ألا يقل عن هذا الحد، فإذا قل نقص الإيمان وربما يزول. فالخوف يكون من الخالق عز وجل. إن خفت من المخلوق خوفا تعتقد معه أن المخلوق قادر على أن يضرك ضررا مستقلا بدون إرادة الله، هنا تكون قد أشركت مع الله. وإن منعك خوفه من الواجبات فتكون قد ارتكبت أمرا محرما. فعلى كلا الحالين الإيمان ناقص، لكن في الأول النقص يؤدي إلى الزوال، وأما في الثاني فإن النقص لا يؤدي إلى زوال الخوف الذي هو قاعدة الدين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. قال الشارح رحمه الله: لما نفى تبارك وتعالى عمارة المساجد عن المشركين بقوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله الآية، إذن لا تنفعهم عمارتها مع الشرك، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أثبت تعالى في هذه الآية عمارة المساجد بالعبادة للمؤمنين بالله تعالى واليوم الآخر، المقيمين الصلاة المؤتين الزكاة، الذين لا يخشون إلا الله ولا يخشون معه إلها آخر، كما قال تعالى: ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فهذه هي العمارة النافعة، وهي الخالصة من الشرك، فإنه نار تحرق الأعمال. هذه الآية الأولى التي جاء بها أو الثانية بعد العنوان. قال تعالى قبل هذه الآية: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فذكر عز وجل أن المشرك لا يعمر بيتا يوحد فيه الله عز وجل. من يعمر المساجد؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فإذن عمارة المساجد من علامة الإيمان، فالذي يبني مسجدا لتقام فيه الصلاة لا شك أن هذا عنده إيمان دفعه لأن يبني المسجد الذي هو من بيوت الله عز وجل وتقام فيه شعائر الإسلام. فالمشرك لا يعمر مساجد الله، والكافر لا يبني مساجد الله. من يبني مساجد الله؟ أصحاب الإيمان. لكن هل بناء المساجد وحده يكفي؟ لا، لا بد أن يؤمن بالله واليوم الآخر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ولا يخشى. جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن قوم من الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم، بأنهم إذا جاءتهم محنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام. هنا القرآن الكريم يحدثنا عن قضايا كانت واقعة في مجتمع المسلمين، فإن القرآن تنزل على الصحابة رضي الله عنهم في المدينة، والمجتمع الإسلامي الأول كان فيه طوائف وفئات وأنواع وشرائح من الناس، كل جماعة أو كل طائفة أو كل مجموعة لها صفة. فهنا يقول عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني يقول هناك طائفة من الناس ادعوا الإيمان، عندما عرض لهم أذى من الناس تركوا الإيمان وجعلوا فتنة الناس كعذاب الله. يعني يقول أنهم لم يتحملوا فتنة الناس وسيتحملون عذاب الله، ويظنون أن عذاب الله مثل عذاب الناس. لا، عذاب الله أشد، فإن عذاب الله جهنم. فالإنسان إذا آمن وأوذي يصبر. فهذا بلال رضي الله عنه عندما آمن أوذي أشد البلاء، كان يوضع ويطرح على الأرض في شدة الحر، ويوضع على صدره صخرة وهو في شدة الحر، فيقول رضي الله عنه: أحد أحد. أرادوه أن يقول كلمة يكفر بها فيرفض، مع أن الله أباح للإنسان إذا أوذي في دينه من الكفار وخاف على نفسه الأذى أو القتل جاز له أن يظهر بلسانه الكفر، بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، ومع ذلك يصبر على الأذى لأن عذاب الله أشد في الآخرة، فإن ارتد عن دينه نعوذ بالله واستطاع أن يتلافى عذاب الناس، لكن ماذا يفعل بعذاب الخالق يوم القيامة؟ فيقول هنا من الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله دفعه هذا الأذى لترك الإيمان لاعتقاده أن أذى الخالق كأذى الناس، فإذا أنا أترك يعني هذا الأذى وأتحمل أذى الله في الآخرة. لا، عذاب الله أشد، كما سيقول هنا ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال ابن عباس: يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. وقال ابن القيم: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر، فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب، ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤلمه، ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم، فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير له الألم الدائم. والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم، كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة ولا يتمكنون من فجورهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنه، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم وإن سلم منهم، فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم، فالحزم كل الحزم بما قالت أم المؤمنين لمعاوية: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعه. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، يقول: إنسان يعيش مع الناس، والناس لهم تصورات ولهم شهوات ولهم مطالب، فلو أن إنسانا عاش في مجتمع ظالم، مجتمع منحرف وكلهم منحرفون، وكان هذا الإنسان مستقيم بينهم ولا يستطيعون أن يفعلوا هذه المحرمات إلا بموافقته، فهو إن وافقهم في أول الأمر قبلوا منه، لكن بعد ذلك ينقص في عيونهم، ثم يبدأون بالسخرية به والاستهزاء به وإيذائه، فلا يسلم منهم، طلب السلامة لكنهم لا يتركونه. فقال هنا: الحزم الحزم، لا ترضي الناس بسخط الله، فتحمل سخط الناس ليرضى عنك رب الناس. وهذا أثر عن عائشة رضي الله عنها، وهو أثر صحيح: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فإذا الإنسان لا يظن أنه بتركه لأصحاب المعاصي أنهم يتركونه، لا يتركونه، فهم كما قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب الحسبة في آخره يقول: لو أن إنسان عاش في مجتمع فيه فسق وانحراف فأول ما يطلبون منه السكوت، فإن سكت فترة انتقلوا، بقاؤه بينهم لا يريدونه، يريدون يعني منه أن يهجر أن يخرج، لأنه يعكر عليهم شهواتهم، بينما هم في شهواتهم يعني يتلذذون، فإذا رأوه تضايقوا وذكرهم الآخرة، وهم لا يحبون أن يذكروا الآخرة فيسعون إلى إخراجه من بينهم، وهو السبب، فإنه سكت حتى استطالوا عليه، فعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على الأذى، ويكون همه أن يرضي خالقه عز وجل ولو سخط عليه الناس. نعم. ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم له ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به، كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب، وهذا لضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة ألم عذاب الله. وغبن كل الغبن إذا استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت معكم، والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق. انتهى. هذا هو كلام ابن القيم رحمه الله على هذه الآية، وقال أن بعض الناس يفر من الإيمان بالله الذي فيه ألم الأذى من الناس ليسلم من أذاهم، لكن قال أن هذا لا يسلم من أذى الله وعذابه في الآخرة، بخلاف المؤمن فإنه يفر من أذى من عذاب الخالق إلى ما يلحقه من أذى الناس، فيصبر على أذاهم ليدفع عن نفسه العذاب يوم القيامة. فإن الذي يرتكب المنكر أو يترك الإيمان ليسلم في الدنيا لا يسلم من عذاب الله في الآخرة، فقال على الإنسان أن يحرص على أن يتحمل أذى الناس ليحصل على رضوان الله يوم القيامة. نعم. قلت: وإنما حمل ضعيف البصيرة على أن جعل فتنة الناس كعذاب الله، وهو الخوف منهم أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله، وذلك من جملة الخوف من غير الله. وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة، وفي الآية رد على المرجئة والكرامية، وفيها الخوف على نفسك والاستعداد للبلاء إذ لا بد منه، مع سؤال الله العافية. هنا يقول أن الإنسان لا يسأل الله البلاء، لا، تسأل الله العافية، لا يقول إنسان أنا أريد البلاء حتى يعني يثبت ديني وحتى أرتفع عند الله، لا، اسأل الله العافية، لكن إذا ابتليت فاصبر. ثم قال هنا رد على المرجئة والكرامية، المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، وهنا وعيد لمن خاف من غير الله وإن كان يزعم الإيمان، والكرامية يقولون لا يضر الإنسان لو قال بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد أصبح مؤمنا، لا يضره ما فعل، وكلا هاتين الطائفتين مخطئتان، بل الإيمان قول وعمل واعتقاد، فالإنسان قد يقول آمنت بالله ولكن يعمل العمل الذي يخالف هذا الإيمان فينقص إيمانه، أو يجرح إيمانه أو يزول. أما هؤلاء فيزعمون أن من صدق أو عرف الخالق كما عند الجهمية، تقول الجهمية من عرف أن الله ربه فإنه مؤمن، وهذا عجيب، الشيطان يعرف أن الله ربه وليس مؤمنا، والمنافقون يعرفون أن الله ربهم وليسوا مؤمنين. وكذلك الكرامية تقول من قال لا إله إلا الله فإنه مؤمن، طيب المنافقون قالوا لا إله إلا الله ولكنهم لم يصدقوا بها بقلوبهم فليسوا مؤمنين. فقال هنا هذا رد على المرجئة والكرامية الذين جعلوا الإيمان إما تصديقا بالقلب وحده وإما قولا باللسان وحده. قال هنا الآيات تدل على أن من وقع في الخوف من غير الله فإن إيمانه إما أن يزول وإما أن ينقص. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. نعم، هذا الحديث بمعنى كلام عائشة رضي الله عنها، لكنه من حيث السند لا يصح كما سيذكر الشارح رحمه الله. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي، وأعله بمحمد بن مروان السدي، وقال ضعيف. وفيه أيضا عطية العوفي أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين، وقال ضعفوه. وموسى ابن بلال قال الأزدي ساقط. قلت: إسناده ضعيف ومعناه صحيح وتمامه: وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقد حان وقت الأذان ونقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد. عن الحج وأنه نزله وعائلته فلم يجد سكنا في منى، فكان ينزل إلى جدة في الليل، وفي الليل أبيت في منى نظرا لعدم وجود سكن لنا في منى، فكنت أنزل إليها إلى منها إلى جدة، وفي الليل يعني أعود فأبيت في منى. وفي ليلة 12 لم أستطع أن أنزل لأهلي فآتي بهم لأني أعمل على سيارتي في الحج. الحج عبادة لها زمان ولها مكان. مكان الحج في داخل الحرم وفي داخل المشاعر، فكل مكان له عمل. فوقوف في عرفة، وكذلك مبيت ووقوف في مزدلفة، ومبيت في منى، ورمي في منى، ولا يخرج إلا بعد نهاية الحج. فكيف يخرج إلى بيته؟ لو تيسر للناس اليوم وجاءت طائرات أسرع من الطائرات السابقة، فيستطيع الإنسان أن يذهب إلى مصر أو إلى الشام في نصف ساعة، فكان في الصباح يذهب إلى مصر ويعود في الليل من مصر، يصبح الدين لعبة. الدين عبادة لا تدخل فيها إلا وأنت قادر أن تؤديها. ولهذا الناس الآن تساهلوا بالحج فكثر عدد الحجاج، لأن كما قال عمر رضي الله عنه يقول: الركب كثير والحاج قليل. من يدرك الحج ويؤدي الحج كما أراد الله قليل، أما العدد كثير. فالإنسان ينبغي ألا، وهذا بسبب كثرة الحج، يحج في كل عام. لا تحج في كل عام، حج بعد 10 أعوام، بعد 6 أعوام، بعد 8 أعوام، حجا صحيحا يكفيك. أما تحج حجا باطلا وحجا مرشلشا فهذا في الحقيقة لا ينبغي. فأنت إذا دخلت الحج ما تخرج من مكة حتى إلا إذا انتهى الحج. فهذا الحج بهذه الصورة ليس حجا صحيحا والله أعلم. يقول: إذا خفت من رئيسي أن ينقلني إلى منطقة نائية ولذلك أرى المنكر ولا أنكره. لا، هذا هو المحرم، ترك المنكر خوفا من عقاب الرئيس، هذا هو المحرم، بل ربما يؤدي إلى الشرك. ولكن ربما تكون طريقتك في الإنكار خطأ، ما أظن هناك رئيس إدارة يمنعك أن تنكر المنكر، لكن يقول انكره بطريقة مؤدبة، لا تسئل الناس، بينك وبينه علمه الحق والصواب بطريقة لا تجرحه فيها. فأما أن تترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوفا من مخلوق فهذا متردد بين الشرك والكبيرة، فلا يجوز لك أن تفعل هذا، لأنك أنت عندما تأمر بالمعروف تنقذ أخاك، تنقذه من عذاب الله، أنت بالأمر بالمعروف لا تسيء إليه، تحسن إليه، ومن حقه عليك أن تحسن إليه، فإنك تعينه على الشيطان، تعينه على نفسه، تعينه على هواه، تذكره بالله فينتفع. لا تظن أن فعلك هذا يضره، هذا لا يضره، هذا ينفعه، لكن أنت لابد أن تسلك الطريق السليم وتتحمل ما يأتيك. كل إنسان يأمر بالمعروف عن المنكر يخشى أن يحدث له ضرر، ما من إنسان يأمر بالمعروف ويترقب أنه في اليوم الثاني يرفع، ما في، ولا في العالم كله، بل قد يؤذى. لكن أنت عليك أن تكون طريقتك طريقة صحيحة سليمة، وإن هذا الشخص آذاك فربك موجود، لا تخف، سيعاقبه عاجلا أو آجلا. فإذا أنت اعتصم بالله ومر بالمعروف وانهى عن المنكر، ولا يمنعك خوف الناس أن تترك أمر المعروف والنهي عن المنكر. ما حكم الخوف من قطاع الطرق؟ هذا خوف طبيعي، ما في إنسان إلا قلنا الإنسان إذا خاف من إنسان يعني فاجر أو إنسان ظالم أو يعني سارق أو لص أو قاطع طريق، هذا يحدث في الإنسان، وهذا خوف من الخوف الطبيعي الذي لا يضر إن شاء الله. ما حكم الأناشيد الإسلامية؟ الأناشيد الإسلامية ينبغي أن تكون بصورة مختصرة زمنا وقدرا للشباب الصغار للترويح، لا ينبغي تقول للكبار، الكبار دورهم آخر، وهم ينبغي أن تكون يعني أوقاتهم ومجالسهم مجالس علم، أما الصغار الشباب فهم في حاجة أن يروحوا عن أنفسهم، لا بأس في بعض الأناشيد بشرط ألا تكون في صورة الأغاني، يعني أن يكون الفرق بين أغنية من الأناشيد الإسلامية وأغنية أخرى فقط المعازف، فتكون نفس الترنية يعني البوالات ونفس التلحين ونفس، لا، كما يقال أنه لحنه فلان ووضعه فلان، ما الفرق بينك وبين من يعني يلحن الأغاني؟ فإذا كانت الأناشيد ليس فيها يعني معازف وليس فيها آلات، وكانت فيها يعني كلمات مؤدبة وليس فيها إثارة وليس فيها خروج عن الشرع، فإن شاء الله أنه لا حرج، بشرط ألا تكثر، لأن القلب إذا كثر سماعه للأناشيد يبدأ يمل من سماع القرآن وسماع المحاضرات، والأناشيد مثل الملح إذا زاد أفسد الطعام. يقول: بعض الطلاب يأكلون اللبان في المدارس في شهر رمضان. سبحان الله، هذا يعني كيف يسمى صائما وكيف يأكل اللبان؟ واللبان لابد أن يكون فيه يعني ما يتحلل منه ينزل إلى بطنه، إلا إذا لم ينزل إلى بطنه شيئا فإن شاء الله ليس في ذلك حرج، مثل السواك، لكن ما يمكن أن يأكل اللبان ويكون صائما. الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب وتحمل فلا ينبغي الإنسان أن يأكل شيئا يجرح صيامه. من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الفتنة، مثل فتنة النساء، فتنة النساء أو فتنة الرجال، لا يوجد مبرر لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمسلم هذا مشروع عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. تغيير باليد لصاحب السلطان، في سلطانه، الأب في بيته، والزوج في كذلك بيته، وصاحب الإدارة في إدارته، والإمام في سلطانه، أصحاب اليد الذي عنده قدرة أن يغير باليد. فإن لم يستطع فبلسانه، يعني ينصح باللسان، فإن خاف الأذى الذي ليس هو أذى نقل أو أذى يعني أذى يؤدي إلى القتل، فعليه أن ينكر بقلبه، لكن يظهر على وجهه كره المنكر ويفارق مكان المنكر، ما يقول أكره المنكر ويجلس مع أصحابه، هذا ليس منكرا. فالإنكار بالقلب الخروج من مكان المنكر وعدم الجلوس مع أصحاب المنكر، هذا هو الإنكار بالقلب. أما الإنسان الذي يجلس مع أصحاب المنكر ويقول يعني أنه ينكر بقلبه وهو آخر ما يفعل، فليس ذلك صحيحا. هنا أخ يقول في قضية الاستنجاء والاستجمار: الاستنجاء والاستجمار لمن يخرج منه شيء، يعني يتبول، لكن الشخص الذي لا يتبول لا يستنجي ولا يستجمر، ولو استجمر بالحجارة وهو في الطريق ما عنده ماء ثم توضأ ولم يغسل جاز. الاستجمار يجود شرعا بأحجار ثلاثة. والشخص الذي لا يتبول ليس عليه استنجاء، الاستنجاء لمن خرج منه بول أو غائط. يقول: كان نبي الله داود يصوم يوما ويفطر يوما، فإذا أردت أن أصوم يوما يعني صيام داود لابد أن يوافقني يوم الجمعة منفردا، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم من إفراد الجمعة بالصوم وكذلك السبت، فما هو الجواب؟ النهي عن إفراد الجمعة بالصوم صحيح، والنهي عن إفراد السبت بالصيام لا يصح. إذن ما هناك يوم نهينا عن الصيام فيه مفردا إلا الجمعة، لكن ليست في هذه الصورة. فإذا وافق الجمعة صيام يوم للشخص لم يتعمد إفراده بالصيام جاز، الذي يصوم يوما ويفطر يوما ثم جاء يوم الجمعة جاز، لأنه ما أفرد الجمعة، فقد سبقها قبل ذلك بيوم، فهو جاء في يعني وقت الترتيب الذي يصوم فيه، فليس في ذلك حرج إن شاء الله. يقول: الحديث السابق للقدسي الذي رواه الإمام مالك الفاضل: الحديث وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورون فيه. قول هذا الكلام قال ابن عباس في أهل زمانه تتمة الكلام، ما المراد؟ هل الصحيحة الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ هذه إذا كان هناك إشكال في الدرس فأحسن أن يكون يعني في بعد الصلاة إن شاء الله. عندما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فهناك من يقول أن هذا أمر لا يقوم به إلا من يعني عين رسميا. لا، ما أحد يقولها. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم له إدارات من الدولة جزاها الله خيرا، لكن هذه وظيفة كل مسلم، كل مسلم مطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يسقط عن إنسان، لأن الحديث شرط من رأى. إذا رأيت منكر تذهب إلى الذين ولوا يأتون ينكرون المنكر، لا تنكر، لكن إن كان فيه شيء يحتاج إلى سلطة تبلغ الجهة المسؤولة. أما الإنكار باللسان وتذكر المسلم بأن هذا حرام وهذا لا يجوز واتق الله. لو رأيت إنسان الناس في المسجد يصلون وإنسان فاتح مكانه التجاري، ماذا تفعل؟ تدخل إليه تسلم عليه وتقول يا أخي جزاك الله خير، الناس يصلون وأنت مسلم وهذا وقت الصلاة، ما ينبغي لك أن تترك الصلاة، والرزق بيد الله عز وجل، وتنصحه برفق الوليد. ما تقول لا تذهب إلى الهيئة تأتي بها حتى تنصحه، لا. فالأمر بالمعروف وظيفة كل مسلم، وهذه اسمها الرقابة الاجتماعية، كل واحد منا يراقب المجتمع، فإذا كلنا مراقبين للمجتمع كيف يظهر المنكر؟ لا يأتي منكر، لكن إذا فرط هذا فرط هذا فرط هذا ظهر المنكر. هذا إذا ظهر المنكر أوشك أن يعم الناس بعقاب. يقول في الحديث: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فهل للإنسان أن يجعل له وردا يوميا من أحب الكلام إلى الله مثل لا حول قوة إلا بالله 70 مرة؟ أنت الأذكار الشرعية كثيرة وهي متنوعة، بعضها له عدد محدد وبعضها لا عدد له، فأنت تبحث عن كتب الأذكار الشرعية كثيرة. الأذكار للنووي قد جاء فيه بكل الصور، الكلمة الطيب فيه كل الصور، فابحث عن الأذكار الشرعية واعملها، منها ما هي في الصباح لها عدد معين، ومنها ما هو في المساء، ومنها ما هو مطلق، ومنها ما هو بعد الصلوات، ومنها ما هو له أسباب عند سماعك صوت الرعد، عند رؤيتك للسحاب. فالأذكار كثيرة، فما الحاجة أن تجعل لنفسك أنت وردا خاصا تجعل له عددا معينا وزمانا معينا؟ لا، أنت لا يعني تحدد ذلك، بل المحدد هو الشارع. يقول: أن تذكر بعض أسباب الثبات على طلب العلم. ثبات على طلب العلم، العلم من أفضل الأعمال وأشرفها إلى الله عز وجل، والإنسان الذي يسعى إلى العلم كما جاء في الحديث: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أعظم الأعمال العلم، لهذا قال العلماء: العلم يسبق النية ثم تأتي النية بعد العلم. فالإنسان يعلم أولا أن هذا حلال أو حرام، أن هذا واجب أو غير واجب، ثم ينوي أن يفعله أو ينوي أن يجتنبه. فإذا كان لا يعلم كيف يعبد الله عز وجل؟ فما أوتي المسلمون إلا من نقص العلم الشرعي، والعلم يرفع صاحبه عند الله سبحانه وتعالى. ما حكم صنع الطعام التعزية صدقة يصنعه الجيران، وهل يجوز الأكل من ذلك الطعام؟ نعم، الشخص إذا نزل به مصيبة الموت في أحد أقربائه فإن من السنة المشروعة أن يصنع له طعام من جيرانه أو أقربائه، لأنه قد نزل به ما يشغله عن الطعام والشراب، فيكفيه مؤونة وخدمة إعداد الطعام، فهذا إن شاء الله مشروع. لو كان هناك إنسان موجودا أثناء وجود الطعام عند هذا البيت هل يأكل منه؟ لا حرج، ما هناك منع من أكل الطعام، لكن الممنوع أن يصبح العزاء مثل الزواج، أن يكون يعني وليمة وولائم ويحضرها جميع الناس وتصبح هناك الجلسات والحلقات ويصبح الأمر مشتبها، هل هو زواج أو هو عزاء، هذا المكروه. أما أن يكون هناك طعام يصنع لأصحاب لمن يعني نزل بهم مصيبة الموت فهذا مشروع، ومن كان وجوده أثناء تقديم الطعام وكان موجودا فلا ليس هناك ما يمنع من مشاركتهم في الطعام إن شاء الله. الأخ هنا يقول: بعض الناس إذا دخل المسجد لا يقفل جهاز النداء أو الهاتف. لا، نحن يعني ننصح إخواننا بأن إذا دخلوا بيت الله عز وجل أن يغلقوا جوالاتهم وما في جيبهم من أجهزة احتراما لمكان ربهم عز وجل، فإن هذا بيت مالك الملك عز وجل خالق الوجود، وأنت دخلت متضرعا خاشعا ترجو رحمة الله، فلا تدخل وأنت لازالت علاقتك بالدنيا موجودة، انسى الدنيا في الخارج. يعني الإنسان لا يستطيع أن يبقى 10 دقائق أو ربع ساعة منقطع عن الدنيا، يستطيع. فينبغي للشخص أن يحرص على أن يقفل جهازه قبل الدخول. لو دخلت عند إنسان من البشر صاحب مكانة لقفلت الجهاز، وليس هذا فيه عيب بل هذا حسن. فدخولك في بيت مالك الملك أولى أن تحترم الله وتحترم بيته كما تحترم دخولك عند الإنسان من البشر. هنا يقول بعض الفتاوى في بعض القنوات، القنوات ليس عليها لها ضابط وليس لها من يضبطها، ففيها فتاوى وفيها غير الفتاوى، فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. الذين يبنون المساجد من الربا ويريدون ثواب الله عز وجل وهم كافل على كل، يعني بناء المسجد حسن وفائدة للمسلمين، والمسلم ينبغي أن يحرص أن يكون عمله من نفقة صالحة ونفقة مشروعة حتى تقبل، وأن يطهر دخله من الحرام. فإن الإنسان المسلم مطالب أن لا يأكل إلا الحلال، وأن لا يؤكل أهله إلا الحلال. ويذكر عن والد الإمام البخاري رحمه الله، الإمام البخاري هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو من أعظم علماء المسلمين، وقد طرح الله البركة في كتابه حتى أصبح يقال هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. يقول والده: لا أعرف في مالي درهما من شبهة، ليس من حرام، من شبهة، فأثمر الله له الذرية الصالحة. فالمال الصالح يثمر الذرية الصالحة، فلنحرص على أن يكون دخلنا حلالا، نبني منه المساجد ونربي به أولادنا ونغذيهم ونغذو كذلك أجسادنا بالمال الحلال. فإنه قد جاء في الحديث أن الإنسان يرفع يديه: يا رب يا رب، ومطعمه حرام حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، فأنى يستجاب له. فأكل الحرام يمنع استجابة الدعاء ولا يعني يخرج الذرية الصالحة. يقول: ادعوا لموتانا في كسوف، أسأل الله أن يرحمهم وأن يغفر لهم. وهؤلاء يعني موتهم في هذا الحال لا شك أنه عند الله من أعظم الموتات، لأنهم مظلومون مضطهدون، فنسأل الله أن يرفع عنهم وأن يعجل بخلاصهم وبنصرتهم. يقول: صليت الظهر بدون طهور أو كذا. الإنسان إذا كان مريضا ولا يستطيع أن يتوضأ فليتيمم، فإن التيمم بديل عن الوضوء بالماء. وإن لم يستطع أن يحصل على تراب من خارج المكان الذي هو فيه، فليضرب بيده في الجدار أقرب مكان له. فاتقوا الله ما استطعتم. نرجو الله أن يكون هذا إن شاء الله عوضا عن التيمم بالتراب العادي. يقول: صاحب السرع إذا خاف أو كذا يتوضأ أم يغتسل؟ لا، الشخص إذا صرع ما يغتسل. لماذا يغتسل؟ ما أصابته جنابة، الاغتسال خاص بمن يصاب بجنابة، أما من صرع أو يعني أغمي عليه مثل النوم، الشخص إذا نام واستيقظ من نومه يغتسل؟ ما يغتسل، الغسل له أسباب أخرى. يقول: ما حكم القائل الله موجود؟ أو صح أن نقول أن الله الواجد سبحان الله، يعني هذه عبارة ما فيها يعني إشكال، الله موجود لا شك أن الله موجود عز وجل، من خلق الناس، من خلق الكون، من يعني يرعى هذا الكون، من يدبر الكون إلا الخالق عز وجل. فكلمة موجود أو الواجد ما هناك دليل على الفرق بينهما، كلا الكلمتين يعني متقاربان، لكن الواجد ليس من أسماء الله، الواجد فموجود هذا خبر ليس اسما. يقول من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. السؤال أن بعض الناس يرى أن من قال كلمة التوحيد بلسانه يكفيه، لا ما يكفي، لأنه من قال لا إله إلا الله خالصا، والذي يخلص قول لا إله إلا الله يقتضي منه أن يعمل بمقتضاها وأن يؤدي حقوقها، كيف يكون مخلصا ولا يقوم بحقها ولا يصلي ولا يصوم ولا يحج؟ فإن الإخلاص يلزم يعني يلزم منه أن يعمل بشروطها، وهو يعني القيام بالفرائض. هناك بعض المنكرات الظاهرة المتفشية بين الناس، فهل يعني ننصح أصحابها؟ نعم، لكن قلنا يا إخوتنا طريقة النصح ينبغي أن تكون بطريقة ليس فيها أذى، طريقة مؤدبة، لأن الإنسان لا يحب أن يجرح. فلو أتيت إلى إنسان وعطيته كف وعطيته 100 ريال يقبل؟ ما يقبل. لكن لو جئت إليه برفق وعطيته 5 ريال وهو محتاج إليها وبطريقة مؤدبة يقبل. فيعني من الطرائف يقال شخص ضرب إنسان بكف أو ضرب كفا فذهب يشكو إلى القاضي، هذه من النكات توضع على القضاء، القضاء يعني شريحة من المجتمع بشر قد يحدث من بعضهم بعض الزلل، فيقول أن هذا القاضي استدعى هذا الشخص الضارب، فعندما جاء وإذا به يعرفه فقال حكمت عليك بصاع من الشعير تعطيه المضروب، اذهب ائتي بصاع الشعير. هذا الشخص المضروب ما عجبه الكلام، فعندما خرج الضارب قام إلى القاضي وضربه بكف وقال يا شيخ كف مقابل كف وأنت خذ صاع الشعير، يعني أنا ما أبغى صاع الشعير أنت خذه. فيعني أحيانا يكون الحكم غير سليم. ما حكم يصلي في المنزل بصفة مستمرة؟ لا، هذا يعني بعض العلماء يرى أن قبول الصلاة من شرطه أن يكون في المسجد. ابن تيمية رحمه الله يقول حضور صلاة الجماعة شرط في قبول الصلاة، يعني من صلى في بيته لا تقبل إلا لعذر. ولهذا قد هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق أقواما في بيوتهم لولا ما فيها من الذرية لتخلفهم عن الجماعة وعن الجمعة. فالجماعة يعني أمرها عظيم، فلا ينبغي الإنسان أن يصلي في البيت، صلاة البيت للنساء، الله قد أعذرهن ألا يحضرن المساجد، أما الرجال فقد فرض الله عليهم أن يحضروا في المساجد وأن يقيموا الصلاة في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أذن، ما أذن الله لك أن تصلي في بيتك، الله أذن بالصلاة في بيته في الفرض، أما النافلة فإنه يجوز أن تصلي في بيتك. وصلى الله على نبينا محمد.